إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم. وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج بريد الإسلام، برنامج يعده ويقدمه بهاء عبادة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في حلقة جديدة من البرنامج نجيب فيها عن أسئلتكم واستفساراتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من مستمعة تسأل وتقول: أعمل معلمة بإحدى المدارس وأذهب إلى عملي في كامل زينتي، وزملائي يقولون عني إني ألبس لباس شهرة، مع أني من قبل هذا كنت ألبس كهذا اللبس أو أقل بقليل، وأن ما يهمني في هذا الأمر هو اطلاع الله سبحانه وتعالى علي، فهل علي إثم في ذلك؟ وهل ما يقولنه صحيح أم لأمر في نفوسهن؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الدكتور رمضان محمد عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بمشيخة الأزهر الشريف. بسم الله، والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، إن معاشرة الناس تحتاج إلى صبر وحلم وتجاوز وذكاء اجتماعي، وكذلك تحتاج إلى مراقبة التصرفات ومراجعة النفس والوقوف على الأشياء التي يمكن أن تكون سببا في إثارة المشاكل، فربما كان في سلوك الإنسان أو أخلاقه أو معاملاته مع الناس ما يجلب عداوتهم أو شيئا من ضغائنهم وأحقادهم، فليعتني اللبيب بسد باب ذلك وأن يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به، فإن لم يكن كذلك وكان ما يصيبه منهم لونا من ألوان البغي أو الحسد، فاللبيب من وقى نفسه شر الأحقاد والضغائن وعافاها من التجرد للعداوات والمشاحنات بحسن التخلق والصبر الجميل. قال الله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قال الله عز وجل: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليهم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. ضيفنا الكريم، السائلة تقول في لبسها: ولا نعلم إن كانت تعمل في مدرسة نسوية خالصة أم أنها مدرسة مشتركة، وكذلك لا نعلم زيها هل هو شرعي أم غير شرعي. نود أن نتوجه لها بكلمة في حال الأمرين. ما يتعلق باستشارتها بخصوص لباسها، نعم كما قلت غير واضح. هل تقصد أنها في مدرسة نسوية بنات فقط محضة، وتلبس وتتزين تحت عباءتها ودون أن يطلع عليها الرجال، أم أن ذلك لباسها من غير حجاب شرعي؟ فلتعلم أن الله عز وجل فرض على بنات حواء أن تستر زينتها عن الرجال. قال الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. والحكمة في تحريم إظهار هذه الزينة هي صيانة المرأة والمحافظة على عفتها وكرامتها وسد باب الفتنة بها وقطع الطمع في إغوائها. ضيفنا الكريم، وما المراد بلباس الشهرة؟ المراد بلباس الشهرة أن يكون لباسا غير مألوف في المكان والزمان، أو أن يكون قد بلغ في الغلاء والجودة أو في الرخص والبذاذة حدا يجعل الناس يشيرون إلى صاحبه ويشتهر أمره بينهم بلباسه هذا. قال السرخسي في المبسوط: والمراد ألا يلبس نهاية ما يكون من الحسن والجودة في الثياب على وجه يشار إليه بالأصابع. وجاء في الموسوعة الفقهية: ويكره لبس زي مزر به لأنه من الشهرة هذا، وبالله التوفيق. إخوة الإيمان، الرسالة التالية وردت من مستمع يسأل فيها ويقول: ما معنى النية وما حكمها ولأي شيء شرعت وأين محلها وهل التلفظ بها ضروري وما حكم ما وقع من الأعمال بغير نية؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور صابر السيد مشالي، أستاذ رئيس قسم الشريعة بكلية دار العلوم بجامعة الفيوم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وبعد. فمعنى النية في اللغة القصد، ومعناها شرعا عزم القلب على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. وحكم النية أنها شرط لكل عبادة شرعية تشترط النية لها، ولقد شرعت النية لتمييز العادة عن العبادة ولتمييز بعض العبادات عن بعضها، والنية محلها القلب. والنية المعتبرة في الوضوء والغسل مثلا كما طلب السؤال هي قصد رفع الحدث أو استباحة ما تجب له الطهارة، وما وقع من الأعمال بدونها غير معتد به. يقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ولقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والحديث صحيح رواه البخاري ومسلم وغيرهما. ضيفنا الكريم، وما معنى استصحاب حكم النية واستصحاب ذكر النية وما الفرق بين الأمرين؟ معنى استصحاب حكم النية هو ألا ينوي قطع النية حتى تتم الطهارة، فهذا هو معنى استصحاب حكم النية. وحكم استصحاب الحكم واجب. وأما معنى استصحاب ذكر النية فمعناه أن تكون النية على باله في جميع العبادة، وحكم استصحاب هذا الذكر مستحب. وهذا هو الفرق بين حكم استصحاب النية وهو واجب، وحكم استصحاب ذكرها وهو مستحب. وفي الوضوء مثلا وهو محل السؤال، يجب الإتيان بالنية عند أول عمل من أعمال الوضوء أو الطهارة بشكل عام، وهو التسمية. والعلماء يقولون إن النية تسن عند أول مسنونات العبادة إن وجد أول مسنوناتها قبل الواجب، وهذا دليل على أهمية النية وعلى ضرورة وجود النية في كل عبادة، إذ لا عبادة من غير نية. نسأل الله سبحانه الإخلاص في النية وقبول الأعمال، والله سبحانه الموفق. إخوة الإيمان، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، وفي ختامها نشكر ضيفينا فضيلة الأستاذ الدكتور صابر السيد مشالي، أستاذ رئيس قسم الشريعة بكلية دار العلوم بجامعة الفيوم، وفضيلة الدكتور رمضان محمد عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بمشيخة الأزهر الشريف. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، برنامج يعده ويقدمه بهاء عباده.